لفهم القرآن نحتاج إلى استيعاب اللغة، ولاستيعاب اللغة نحتاج إلى إدراك جذورها. جذور قرآنية مع أيمن عبد الرحيم على روى. ثلاثمائة كلمة في القرآن تقريبا من الجذر ذكر، فنقول الذكر خلاف الأنثى، والذكير من الحديد أشده وأجوده، وبذلك سمي السيف مذكرا أي شفرته حديد ذكر. والذكرة القطعة من الفولاذ تزاد في رأس الفأس وغيره. ومطر ذكر أي شديد وابل. فالمعنى المحوري لهذا الجذر قوة الشيء وصلابة مادته بحيث ينفذ، كالحديد الفولاذ يزداد في السيف وغيره لينفذ ولا ينثني. والذكر خلاف الأنثى فهو أصلب وأخشن منها، وجمعه ذكور وذكرا، ومن ذلك الذكر الصيت في الخير. والأصل في ذلك أن الذكر باللسان أي جريانه بالاسم، وذكر الشيء بالصوت وجود قوي له يتبعه وجوده في الأسماع والقلوب، كما في قوله تعالى سمعنا فتى يذكره، وكما في قوله تعالى أهذا الذي يذكر آلهتكم، ويأتي الذكر بمعنى الشرف كما في قوله تعالى وإنه لذكر لك ولقومك، وكما في قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك. والذكر الكتاب الذي فيه تفصيل الدين ووضع الملة، وبه سميت كتب الله لخلقه كما في قوله تعالى والذكر الحكيم. ومنه الذكر أي الحفظ للشيء وتذكره، بمعنى ضد النسيان، لأن ذكر الشيء يعني بقاءه قويا واضحا في الذهن. ثلاثمائة كلمة في القرآن تقريبا من الجذر عبد، فنقول أعبدوا به أي اجتمعوا عليه يضربونه. والعبدة حجر عريض يدق عليه العطر. وناقة ذات عبدة أي ذات قوة شديدة وسمن. والعبد نبت طيب الرائحة تكلف به الإبل، لأنه ملبنة مسمنة أي يجعلها تسمن ويكثر لبنها. فالمعنى المحوري لهذا الجذر حصر شديد للشيء يجعله رقيقا رخوا ناعما غير صلب ولا خشن، كالإعباد بشخص مع الضرب فذلك يستهلك قوته ويرخيه. والعبدة تمكن من سحق الطيب الصلب، وسمن الناقة رخاوة محصورة فيها. والنبت المذكور يربي اللبن والسمن ومادتهما رخوة، ومن معنى الرخاوة وإذهاب الخشونة تعبيد الطريق أي تمهيده وتذليله. ومن معنى الحصر العبد أي المملوك من الرقاب بمعنى مفعول، لأنه محوز محصور بالملك، كما أنه منقوص العز والشموخ. أما عبد الله عبادة تأله له فهو من هذا الأصل، أي جعل نفسه مملوكا وعبدا لله بهذا التأله. ومن معنى الحصر المذكور قولهم عبد فلان أي غضب غضب أنفة، وبه فسر قوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، أي الآنفين من هذا الادعاء، أي النافرين المشمئزين من هذا الادعاء.